يوجد رجل يغترب عن زوجته حوالي 8 أشهر، وأحيانا سنة كاملة، مع العلم أن هذا الغربة البحث عن الرزق، فهل عليه شيء قبل زوجته؟ لا حوالي عليه، إذا اغترب بطلب الرزق وفي طلب العلم وجعل عند زوجته ما يكفيها أو وكل من محارمها وأهلها من يقوم عليها، فهذا لا بأس عليه إن شاء الله. ولكن إذا تيسر له أن تكون غيبة غير طويلة في هذا الزمان الخطير وهذه الأوقات التي ملئت بالشرور، إذا تيسر له أن يكون أنت من غربة مدة قليلة كأربعة أشهر أو 3 أشهر، أو يأتي إليها بين وقت وآخر ثم يرجع إلى عمله في العطلة التي تمكنه في كل شهر 2-3 يوم واحد أقل أكثر، ينبغي له يحدث حتى لا يكون على المرأة شيء من هذه الغربة، خطر من هذه الغربة، هذه الأوقات الخطيرة التي كثر فيها دعاة الشر ودعاة الفساد. إذا استطاع فليعمل، وإذا لم يستطع فالغربة التي تقارب هذا من 6 أشهر إلى سنة لا يضره ذلك، إذا ترك لها ما يكفيها من عند أهلها أو عند وكيله الذي هو محرمها أو ما أشبه ذلك.